لشو الحكي طال علينا أمل، خلي النظر للنظر يشرح هواه ويشتكي. لشو الحكي عند التلاقي سوا، أهل الغوى عالهوى يتفهموا من غير حكي. بيني وبينك يا حلو شو صار في حكاية، ما في كلامي ساعة منقولها لفتات. بيني وبينك يا حلو شو صار في حكاية، ما في كلامي ساعة منقولها لفتات. لشو الحكي عند التلاقي سوا، أهل الغوى عالهوى بيتفهموا من غير حكي. لشو الحكي